الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فان خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله كتاب المعونة كتاب الصيام في الأسباب التي يفطر الصائم بها، وما هي على قسمين: قسم خارج عن قدرته فيخضع له ولا ليس من فعله كالحيض والنفاس وغيره وهذا سبق، وقسم هو من فعله وهذا القسم الذي من فعله نوع يعذر به ونوع لا يعذر به ولا كفارة فيه. فذكر الأكل والجماع سهوا أو سفر أو لسفر أو مرض أو أكله أو خاف على نفسه شدة العطش أو الجوع الذي يقع معه التلف أو خشي أن يصيبه مرض أو أخطأ في الوقت أو تأول فأفطر، فقال هذا يلزمه القضاء. وقلنا أن الصواب أن من أكل ناسيا أو جمع ناسيا فلا قضاء عليه، من أفطر لمرض يقضي، ومن أفطر لسفر يقضي، ومن أكره فأفطر فأوكل وأنزم الإفطار لا قضاء عليه، ومن أفطر خوف عطش أو جوع يلزمه القضاء، أو خشي أن يصيبه المرض أو أخطأ فهذا يلزمه القضاء. أما إذا أخطأ في الوقت، تسحر بعد طلوع الفجر خطأ، أو أفطر قبل غروب الشمس خطأ، فهذا دون تفريط ودون تسابق هذا لا يلزمه القضاء على الصحيح. أو بضرب من التأويل يعذر فيه، يعني لو أنه أفطر متأولا، أفطر متأولا كان يقول لم يظهر له، هل طلع الفجر أو لم يطلع، فقال ما دام لم يطلع فأنا شاك آكل. فعند المالكية من شك لا يأكل، فهذا إذا قال أنا ظنيت أنه إذا شككت آكل فهذا متأول، وتأوله عند المالكية سائر فيلزمه القضاء فقط ولا تلزم الكفارة. هذا مثال يعذر بتأويل يعذر فيه بجهل، كمسافر مقدارا لا تقصر الصلاة في مثله، يعني عندهم السفر الطويل والقصر، القصير لا تقصر فيه الصلاة ولا يفطر فيه لا يفطر فيه الصائم، فلو تأول وقال هو سفر فأنا أفطر قالوا نلزمه القضاء ولا نلزمه الكفارة. والصواب أن المسافر له أن يفطر، ولكن الأفضل له هو الأيسر عليه، الأفضل له الأيسر. إذا كان الأيسر عليه أن يصوم لأنه يشق عليه أن يقضي في غير رمضان فالأفضل أن يصوم، وإن كان الأيسر والأسهل عليه هو الفطر فليفطر وليقضي في وقت آخر. أو قادم قبل طلوع الفجر ظانا أن من لم يقدم من أول الليل فلا صوم له، يعني هذا جاء من السفر ووصل إلى محل الإقامة قبل الفجر ويظن أنه إذا وصل إلى مكان إقامته قبل الفجر فهذا لا يلزمه الصوم، حاله كحال المسافر، فأفطر ذاك اليوم يقول هذا تأويل سائر نلزمه بالقضاء لا نلزمه الكفارة. ولا شك أنه إذا وصل قبل الفجر فإنه يصوم، فإن أفطر بمثل هذا التأويل لزمه القضاء. وما أشبه ذلك سوى متأجل الفطر من أجل عذر يتوقعه من مرض أو حيض أو سفر فعليه كفارة. متأجل يعني إنسان من عادته أن يصيبه المرض كل شهر في ثالث يوم أو رابع يوم، في رابع يوم من كل شهر يصيبه مرض مثلا، فهو ماذا يقول في اليوم الثالث؟ يقول أنا غدا سيصيبني المرض لأن هذه هي عادتي، فإذا غدا ما يحتاج نفطر لأن المرض سيصيبني، والمرض عذر للإفطار فإني أفطر. أو المرأة تقول عادتها أنها مثلا في اليوم العاشر من الشهر يأتيها الحيض صباحا أو مساء، المهم في النهار قبل الغروب، فتصبح مفطرة. قال لما تقول؟ لأنه سيأتيها الحيض يا صباحا يا زوالا يا عصرا، المهم قبل المغرب. فقال هذه تلزم ماذا؟ القضاء والكفارة لأنه تعمد الفطر. وخالف عبد الملك في المفطر عازما على السفر فقال إن مضى لسفره فلا كفارة عليه وإن قعد فعليه الكفارة. إنسان خارج للسفر مسافر يفطر في بيته أو حتى يخرج، فقال المفطر العازم على السفر، هو عازم على السفر ناوي على السفر، قال هذا لا يفطر حتى يسافر، فإن أفطر قبل خروجه يعني مجرد نوى أن يسافر أفطر، لزمه القضاء والكفارة. وقال بعض المالكية يعني منهم عبد الملك قال ماذا؟ إذا ذهب إلى سفره يلزمه القضاء فقط، وإن لم يسافر لازمه القضاء والكفارة. وهنا عند يعني ثابت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس وحديث البصير أيضا، أنه ماذا؟ أن أنس بن مالك أراد أن يسافر فقبل أن يخرج من بيته أفطر، فقال خادمه لما سنة؟ قال نعم سنة. فالمسافر إذا نوى السفر وأراد الخروج يجوز له أن يفطر في بيته قبل أن يخرج. أما الذي يتعجل يقول أنا غدا سيصيبني المرض، أو أنا غدا مرأة تقول يصيبها حيض أو نفاس أو كذا، فتتعجل الفطر، هذا لا يجوز ويلزمها القضاء. ومن الأعذار التي لا كفارة معها الفطر لخوف على حمل أو ولد أو لإفناء وهرم، يعني أفطرت المرأة تخاف على حملها أو تخاف على رضيعها وولدها، فعند المالكية تلزم ماذا؟ القضاء فقط. إذا كانت المرأة تخاف على حملها يلزمها القضاء، أما إذا خافت على ولدها الرضيع فيلزمها القضاء والإطعام على قول. والصواب فيهما أنهما تطعمان، الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها تفطر وتطعم، وبذلك أفتى ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما مخالفة. أو لإفناء وهرم، يخاف على نفسه الفناء والهرم، هذا لا، إذا أفطر لا تلزم الكفارة وإنما يلزمه القضاء القدر. والذي نريده بالكفارة في هذا الموضع هو الكفارة العظمى، عشق رقبة أو صيام شهر تبعين أو إطعام السنة، فهؤلاء لا كفارة عليهم. وإنما قلنا ذلك لأن الكفارة متعلقة بالهتك أو بالهتك وانتفاء العذر، يعني متى تترتب الكفارة؟ إذا انتهك حرمة رمضان وإذا أفطر من غير عذر. أما إذا أفطر لعذر أو لغير عذر، لكن لا في ليس فيه قصد انتهاك حرمة رمضان، فهذا لا شيء عليه. وذلك يتضمن كونه من فعلتهم ومنعهم من إيقاعه، فكل هذا معلوم في النوعين معا. أما الفعل والإنزال بأي طريقة قصدا، وذكر أيضا الأكل والشرب عمدا. أما الجماع فالدليل فيه واضح كما سيأتي، وأما غيره فبطريق الإلحاق والقياس، بطريق الإلحاق والقياس، قالوا لأنه فيه تعمد حرمة رمضان بإنزال أو بأكل أو شرب ونحو ذلك. ونزيد البيان إن شاء الله في درس قادم. يقول بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع إذا خافت على ولديهما، التفصيل قلنا حاصله أنهما تطعمان عن كل يوم مسكين ولا يلزمهما القضاء، وبذلك أفتى ابن عمر بن عباس من الصحابة ولا يعلم لهما مخالف. يقول نحن في التراويح دائما نوتر، فمن استطاع أو رأى من نفسه القدرة على الصلاة ماذا يصنع وكيف يمكن له يصلي بعد الوتر؟ يمكن أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعد الوتر بالدعاء والاستغفار وبكثرة قراءة القرآن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون، فيغتنم وقت السحر للدعاء والذكر والاستغفار. يقولنا على كل حال العبارة هذه شوية فيها شدة يا أخي، يعني ما يحتاج أنك تقولها. المهم فيه جملة هو لم يفهمها عن بعض من سمع دروسه. يقول بعض الأئمة يقول في درسه وحال حلول الإنسان في رمسه، قد يكررون جملة لا يعرف معناها ولا شرحها، فيقولون وحال حلول الإنسان في رمسه، يعني جملة هذه عربية وما في أي إشكال، جملة يعني فيها بلاغة، فكيف تقول أنت وحال حلول الإنسان وحال وفي زمن كون الإنسان في رمسه؟ الرمس يقال رمسه بمعنى أخبره. وحال كون الإنسان وفي زمن كون الإنسان في قبره، هذه معنى الكلمة، يعني تأتي في سياق كلام هذا المدرس الذي استمعت له. يقول حكم من يقدم لك أكلا ودخله من البنوك المقرضة، إذا كان يعني هذا يعني أصل المال هذا أو يعني من الربا أو من المعاملات المحرمة، لا بد أن يحتاط في هذا، ومثل هذا ينصح أن يرى لنفسه عملا حلالا، فهذا أولى. ولك أن لا تجيب دعوته أو تأكل طعامه من باب التشديد حتى يجتهد هو في أن يرى لنفسه ويبحث لنفسه عن عمل فيه مصدر رزق حلال لا شبهة فيه ولا ريب ولا شك ولا نحو هذا أولى. دعاء دخول المسجد يقال من دخول المسجد يعني، ورحبة المسجد تابعة للمسجد. وهل يجوز النوم في المسجد؟ هذا بعد رمضان اليوم. نجم الآن. النوم ابن عمر قال كما جاء بعض الحديث: كنت رجلا عازبا أنام في المسجد. هذا يدل على جواز هذا لا إشكال فيه، ولكن كونه يجعل عادة فهذا ينبغي أن يحترز منه المسلم، وأن لا يكون المسجد محل للنوم، يعني أن تدخل وتجد المسجد عن آخره، كل من في المسجد عن آخره نوم، وبعض من يصطاد في الماء العكر بعض من يصطاد في ماء العكر صور صورة مالي إذا كان وصلكم الخبر هذا، في أحد الإخوة جاب لي جريدة ورأني فيها صورة، صورة في مسجد كبير كل من فيه نوم يا راكب اللي راكب هاك اللي راكب هاك اللي راكب هاك اللي راكب هاك، فهذا المجنون هذا ما أدري ما لقاش وش يصور إلا المسجد يعني، فما أدري إذا كان هو شاب نشأ ولا قلبه معلق بالمساجد ما لقاش من يصور غير المسجد، ولا متصيد في الماء العكر، فكون المسجد يصير محل النوم هذا لا، كون الإنسان يكون عابر سبيل أحيانا تدرك صلاة الظهر وتدرك صلاة العصر، أو يكون عامل في مؤسسة فيأتي يصلي الظهر وعنده شيء من الراحة خاصة في رمضان ما عنده شيء باش يروح يفطر ولا كذا، فيكون به تعب يعني يسترخي يرتاح شيئا يسيرا، هذا لا إشكال فيه لا بأس ما في إشكال، لكن أن يجعل محل النوم أو نحو هذا فالإنسان يحترز من ذلك، أما أصل النوم فإذا كان بحاجة لا بأس، وقد قال ابن عمر كنت رجلا عزبا أنام في المسجد، لكن بعض العلماء شد في هذا من باب أنه قد يصيب الاحتلام أو نحو ذلك، فلهذا شددوا في ذلك، لكن الأصل الجواز وينبغي المسلم أن يكون يعني متفطنا في هذا، فإن دعته الحاجة فلا بأس، وإن لم تكن لذلك حاجة فيعني يبرأ لنفسه وينزه المسجد عن ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.